الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة الثالثة بعد 100 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب أي أعطيناهم الكتاب، والمراد بالكتاب هنا الجنس، فيشمل الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو القرآن، والكتاب الذي أنزله على موسى وهو التوراة، والكتاب الذي أنزله على عيسى وهو الإنجيل. آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه. والتلاوة يراد بها ثلاثة أمور: التلاوة اللفظية، والتلاوة المعنوية، والتلاوة الحكمية العملية. أما التلاوة اللفظية فأن يقيم الإنسان حروف الكتاب الذي أنزل، وأما التلاوة المعنوية فأن يقيم معناه، أي معنى الكتاب الذي أنزل، وذلك بأن يفسره بما أراده الله عز وجل لا بهوى نفسه، فلا يحرف الكلمة عن مواضعه. وأما التلاوة الحكمية العملية فأن يؤمن بأخباره ويقوم بأوامره ويتجنب نواهيه. يتلونه حق تلاوته أي التلاوة الحق، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. أولئك يؤمنون به، يعني هؤلاء هم الذين يؤمنون به حقا. وأما من لم يتلو حق تلاوته إما في اللفظ أو المعنى أو في الحكم والعمل فإنه لم يؤمن به، وقد نقص من إيمانه به بقدر ما نقص من تلاوته. وبين عز وجل في هذه الآية أن من كفر بالكتاب الذي آتاه الله إياه فإنه خاسر في خسر الدنيا والآخرة خسرانا كاملا إن كان لم يؤمن به إطلاقا، وخسرانا ناقصا إن كان آمن به على وجه ينقص الإيمان، لأن الله تعالى حكم عدل. فمن كان معه الإيمان كله فله الربح كله، ومن كان معه كفر وليس معه إيمان فله الخسران كله، ومن كان معه إيمان وكفر فله الربح فيما آمن والخسران فيما كفر. في هذه الآية من الفوائد والأحكام الثناء على من آتاه الله الكتاب فتلاه حق تلاوته، وفيها حقيقة الإيمان بالكتاب أن يتلوه الإنسان حق تلاوته. وفيها من الفوائد والأحكام أن من لم يقن حروف الكتاب فإنه لم يؤمن به حق الإيمان، لأنه لم يتلوه حق تلاوته. ويتفرع من هذه الفائدة وجوب تلاوة القرآن على الوجه الذي أنزل من حيث الترتيب ومن حيث الحروف، فلا يبدل حرف بحرف ولا تقدم آية على آية، ومن حيث الإعراب فلا يفتح ما كان مضموما أو مقصورا ولا العكس. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها تحريم تفسير القرآن بالرأي والهوى، لأن من فعل ذلك فإنه لم يتلو القرآن حق تلاوته باعتبار المعنى. ويتبرع على هذا بيان خطر ما ذهب إليه المحرفون بآيات الصفات مثل قولهم الرحمن على العرش استوى أي استولى، ومثل قولهم بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه مبسوطتان وما أشبه ذلك، فإن هذا بلا شك تحريف للكلم عن مواضعه، وقد يكون هذا أشد من التحريف في آيات الأحكام العملية، وذلك لأن باب الصفات من باب الخبر المحض الذي ليس للعقول مدخل في تفاصيله، فيجب تلقيه من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن حرف نصوص الكتاب والسنة في آيات الصفات وأحاديثها فهو أشد خطرا ممن حرفها فيما يتعلق بالأحكام البدنية. وعلى هذا في الواجب إجراء نصوص الصفات الآيات والأحاديث على ظهرها اللائق بالله بلا تمثيل ولا تحريف. فنقول إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أي على العرش علوا يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل. ونقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان هما يدان حقيقيتان بهما يأخذ وبهما يقبض ولكنهما لا تماثلان أيدي المخلوقين. وهكذا بقية الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يجب علينا أن نؤمن بها على ظاهرها لكن من غير تمثيل، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ومن غير تكييف أيضا لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا يجوز لأحد أن يمثل صفات الله بصفات خلقه ولا أن يكيف صفات الله عز وجل، لأن ذلك قول على الله بلا علم. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن التلاوة تنقسم إلى قسمين: تلاوة تامة وهي حق التلاوة، وتلاوة ناقصة وهي أن يتلوه بعض التلاوة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لم يقم بالعمل الصالح الذي دل عليه الكتاب فإنه لم يتلو حق تلاوته فيكون ناقص الإيمان، وهذا هو طريق أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أو غيرها من أسباب نقصه. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على المتبعين بل على التالين لكتاب الله حق تلاوته، لقول الله تعالى أولئك يؤمنون به. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر بالكتاب الذي أنزل الله على رسله خاسر في الدنيا والآخرة، حتى وإن ربح في الدنيا أموالا وقصورا ومراكب وإنعم عليه بالأهل والبنين فإنه خاسر لإطلاق الخصام في قوله فأولئك هم الخاسرون، ولم نقل في الدنيا ولم نقل في الآخرة فيكون ذلك عاما. قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخصام المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حلقات من أحكام القرآن الكريم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.